لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وأما رضيت أن تقدم نفسها في سبيل الله أو كما جاء، مما يدل على أن الرغبة في إقامة الحد هو للتطهير، ويدل على صدق التوبة. ولا شك أنه وقع أخطاء، وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أخطاء، ولكن هذه لا تعارض العدالة. رجل يستغرق الأسبوع كله إلا يوم الجمعة، فهل له أن يصوم الجمعة سواء قضاء أو تطوع؟ نعم، يصومه تطوع، يصومه قضاء. إذا لم يكن عنده يوم يصوم فيه القضاء إلا الجمعة فيصوم، لأن الجمعة لأن القضاء واجب، وليس عنده إلا هذا اليوم هو الذي فيه فراغ، فإنه يصوم يوم الجمعة، ولا يكون بهذا قد أفرد الجمعة بالصوم، لأنه يصوم صوما واجبا، القضاء واجب وليس عنده فرصة إلا يوم الجمعة، فلا مانع. أما التطوع فلا، إلا لو وافق يوم من أيام البيض أو نحو ذلك فلا مانع، أو ما قصد إفرادها فلا مانع. ما هي أحكام المولود وماذا يلزم أباه إذا كان غلاما أو جارية، وما الكتب التي بحثت في هذا؟ لا شك أن للمولود على أبيه حقوقا، منها طبعا اختيار الزوجة الصالحة والأصهار الطيبين، لأن العرق دساس، ثم بعد ذلك يختار له اسما حسنا، ثم يجتهد في تربيته ويعق عنه العقيقة، تذبح في اليوم السابع، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويسعى في تربيته وفي المحافظة عليه وإبعاده عن قرناء السوء ونحو ذلك. هذه بعض الحقوق التي للمولود، وكذلك الختان، يختن الذكر، ولا مانع أيضا يختن الأنثى. من الكتب التي بعدت فيها تحفة الودود بأحكام الولود لابن القيم، وبرض الأكبار عند فقد الأولاد، في كتب موجودة ومبذولة. إنسان اكتسب مالا كثيرا من بيع الخمور فتاب إلى الله، هل هذا المال يصبح حلالا؟ لا شك أن الكسب من المسكرات كسب محرم وكسب خبيث، ولكن إذا لم يكن عنده غيره مثلا فلعله أن يتخلص منه بالتدريج، على معنى يستعمله في حلال مثلا ويتصدق بالمقابل تدريجيا، لعله أن يتخلص من شيء من هذا الخبيث. لكن لا، قد لا يقال بأنه يتخلص منه بالكلية ويبقى صفر اليدين، فإن هذا أمر يعني فيه ما فيه، كما هو معلوم فيما يتعلق ب أن يبقى المسلم عالة على غيره، لكنه يكون التخلص بطريق الأفعال الحلال والأعمال الحلال والمتاجرات الحلال، ثم يتصدق تدريجيا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح. ما معنى قول الشارع إن المظنة أقيمت مقام المئنة؟ المظنة الشيء المترجح، والمئنة الشيء المتيقن، ودائما طبعا المظنة تقام مقام المئنة. مثلا معلوم أن الأصل في الفطر هو للمشقة، ولكن المشقة لا تنضبط، فأقيم السفر لأنه مظنة المشقة، فالسفر مظنة، فأقيم السفر وهو المظنة مقام المئنة الذي هو الشيء المتيقن. ثم كتب بخط صغير الاختلاف. والله ما ادري ما قال. ما وجه دلالة حديث أبي ذر الثاني على أن الثلاثة قد تكون الأيام البيض مع أن الحديث لم يشير إلى الأيام البيض؟ لا أنا قصدت الجمع بين الحديثين، لو جمعنا بين الحديثين حينما قال له صم ثلاثة من كل شهر في الحديث الأول قال ثلاثة من كل شهر الثالث عشر أو ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال في الحديث الثاني صيام ثلاثة من كل شهر فكأنما صام الدهر، فنزل تصديق ذلك في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فإذا جمعنا جمعا بين الحديثين نرى أن ثلاثة أيام من كل شهر في الحديث الأول فسرت بأنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والحديث الثاني مطلق فيحمل المطلق على المقيد. هذا وجهه. ما حكم ترك صوم ثلاثة أيام في الحج حتى يصومها مع السبعة إذا رجع إذا كان لا يقدر على الصوم أثناء النسك؟ لا، السنة أن يصومها في الحج كما في النص، ثلاثة في الحج وسبع إذا رجعتم، فالمستحب أن تكون في الحج. وحينما تكون في الحج مقصوده يعني ليس بالضرورة أن تكون في حال الإحرام. لماذا؟ لأن السبب ينعقد بالعمرة. إذا اعتمر متمتعا وهو مريد للحج فله أن يصوم حتى بعد العمرة مباشرة، له أن يصوم الثلاثة الأيام بعد العمرة مباشرة لأنه يصدق عليه أنه صامها في الحج، والسبعة يصومها بعد الحج إذا رجع إلى أهله. يقول والدي رجل كبير في السن وسافرت عدة مرات ولكنه منعني من دخول البيت فهل علي إثم؟ وقفل الباب في وجهي. على كل حال إذا كان سفرك من غير إذنه فمعه حق، فحقك أن تستأذنه وأن تتأدب معه، وإن كان السفر غير سفر جهاد، ولا شك أن السفر لابد فيه من الإذن وليس سفر الجهاد، لكن الأسفار الأخرى المباحة قد لا يجب وجوب استئذان الأب، لكن من الأدب أن تستأذن، قد يكون في حاجتك، فإذا ذهبت من غير إذنه وغضب عليك فإنه محق في غضبه، إلا لو كان السفر سفر واجب كما لو كان سفر حج أو سفر يتعلق بطلب المعاش وأنت لا تستطيع أن تحصل معيشتك في بلدك ونحو ذلك، فهذا يعني قد يكون معك بعض الحق، ومع هذا ينبغي أن تلتزم، بل يجب عليك أن تلتزم جانب الأدب مع أبيك وأن تسعى في إقناعه قبل السفر. فإذا كنت سافرت من غير إذنه أو كان سفرك محرما نسأل الله السلامة فهذا أمر أشد. إذا كان السفر محرما ثم رجعت ووجدت أباك قد غضب عليك فمعه حق ولا بد أن يغضب عليك، وكل مسلم يغار يغضب إذا سافرت أسفارا محرمة. فعلى كل حال عليك أن تسعى في إرضاء أبيك وأن تعلم وأن غالبا تحاول أن تجعل الخطأ في جانبك وليس في خطأ في جانب أبيك، فإن هذا أدعى إلى حفظ حق الأب والبعد عن العقوق. والدتي توفيت منذ أكثر من 24 سنة، فهل لي أن أحج عن والدتي وهل أتصدق عنها؟ وهذه الرحمة تجوز على الميت؟ هكذا الرحمة. أما أن تحج عنها فنعم، وأن تتصدق عنها فنعم، تحج عنها وتتصدق بالمال وبالحج وكذلك أيضا بالدعاء، كل ذلك مما ينفع إن شاء الله إذا قبله الله. سافرت إلى مدينة جيزان يوم 25 رمضان فهل يجوز للقضاء؟ ما أدري ما معنى هل يجوز للقضاء. إذا كان أفطرت في السفر فنعم يجب عليك أن تقضي. إذا كنت أفطرت في السفر من مكة إلى جيزان مسافة قصر، إذا سافرت من مكة إلى جيزان فلك أن تفطر لأن المسافة مسافة قصر، ثم إذا أفطرت يجب عليك القضاء. ما حكم من يقول فلان رضي الله عنه؟ أليس هذا القول الخاص بالصحابة؟ لا، الدعاء للمسلم بأن يرضى الله عنه وأن تقول رضي الله عنك ورضي الله عن أعمالك، فهذا لا مانع، لأن هذا دعاء. رضي الله عنه هو خبر بمعنى الدعاء، يعني أسأل الله أن يرضى عنك، فلا مانع أن تقول لأخيك المسلم رضي الله عنك أو رضي الله عليك أو الله يرضى عليك، لأن الله يرضى عليك ورضي الله عنك كلها بمعنى واحد. لكن لا تلتزم بها التزاما، لأنه صحيح جرى عهد الإسلام على أن يجعلها أن التزامها خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا جعلوا هذا من باب التنبيه على مسالك أهل البدع الذين لا يترضون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يترضون عنهم، فجعلوا لفظ رضي الله عنه ملازما للصحابي تنبيها إلى خطأ مسالك بعض أهل البدع. لكن لو دعوت لأخيك بالرضا وأنا رضي الله عنه فهذا من أفضل الدعاء. يقول نويت صلاة الوتر لكن نسيت وقرأت سورة غير سورة الإخلاص، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، بل حتى لو قرأت متعمدا غير سورة الإخلاص، قرأت أي سورة أخرى وأنت ناوٍ الوتر فإن هذا كافي. هل يجوز لي أن أجلس خلال فترة الخطوبة مع المخطوبة في وجود محرم مثل تعليمها لأحكام التجويد والتفقه في الدين والنصائح والمواعظ؟ على كل حال إذا لم يكن هناك فتنة، طبعا أما المحرم لا بد منه، لا يجوز الخلوة بالمخطوبة ما دام أنه لم يجري عقد قبل عقده أجنبية، لكن لو كان هناك فعلا حاجة لتعليمها ونحو ذلك فلا مانع إذا التزمت بالحجاب الشرعي والتزمتم كلكم بضوابط الشرع ولا يكون هذا وسيلة للفتنة، وكان ذلك من غير خلوة بوجود محرمها أو وجود من ترتفع به الخلوة كأمها ونحو ذلك. كيف يكون الحج بالإحرام مفردا؟ الإحرام بالحج مفردا هو أن الإنسان يحرم من بلده بالحج مفردا، إذا جاء إلى الحج من بلده ومر الميقات فإنه يحرم بالحج مفردا، يقول لبيك حجا، ويستمر على الإحرام إلى أن يفرغ يوم العيد، يستمر على إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف أو بالحلق والطواف، أو يكون قد أتى يكون موجود في مكة من رمضان يعني قبل أشهر الحج إذا كان غير ليس من حاضري المسجد الحرام وكان موجودا في مكة من رمضان ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج، فإذا أجاء الحج أحرم به مفردا وقال لبيك حجا ولو كان من بيته من سكنه في مكة، فإن هذا أيضا يكون مفردا. يقول طلب مني شخص أن أحج عن أحد أقاربه لهذا العام، فكم حدد الشارع لنا في ذلك؟ وهل أطالبه بجميع النفقات من تذكرة سفر ذهابا وإيابا والإقامة بمكة والمشاة إلى آخره؟ هو لا شك أن أن أن من يريد أن يكلف من يحج عن أبيه مثلا أو عن أي قريب من أقربائه المتوفين مثلا، فمعلوم أنه سوف يدفع له نفقات، يدفع له نفقات ومصاريف، وينبغي أن تكون هذه النفقات كافية. فإذا كان النائب سوف يحج من مكة فغالبا النفقات قليلة، وإذا كان سوف يحج من البلد من بلد المتوفى المنوب عنه فهذه المصاريف تختلف، إن كان بعيدا ستكون التكاليف أكثر، وإذا كان قريبا ستكون بقدرها، وإذا كان عن طريق البر لها تكاليف، وإذا كان عن طريق الجو لها تكاليف، وإن كان عن طريق البحر لها تكاليف، وهكذا. فينبغي للمنيب الذي يدفع النقود أن يلاحظ هذه النفقة، وينبغي للنائب أن لا يحج من أجل الفلوس، لا يحج من أجل النفقات، إنما يحج من أجل أن يشارك المسلمين هذه المشاعر والشعائر، فهو يأخذ ليحج لا أنه يحج ليأخذ، فهذا هو الذي ينبغي في هذا. لكن لو أنه دفع له مبلغ معين وقال اخذ هذا المبلغ 1000 ريال أو 2000 ريال حج عن أخي أو عن أبي أو عن فلان المتوفى، ثم بقيت مصاريف، غالبا لا يردها، لا يلزمه ردها، لأن عادة ويعطيه ليس مقايضة أو مقابلة بحيث يقدم له فواتير، هذا ما هو معتاد. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.